قالوا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم. هذا هو اتخاذ المنجات، يطلبون الشفاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى بدعائهم إياهم وذكرهم لهم وذكرهم لهم ونحو ذلك، والمحبة قال يحبون بحب الله، يحبون أجدادهم حبا يجعلهم يعبدونهم مع الله حب عبادة لجهلهم وضلالهم. ثم قال والذين آمنوا وشدوا حبا لله، يحبون بحب الله يعني كما يحب المؤمنون الله أو كما يحبونهم كما يحبون الله يعني سابهم في ذلك. ثم قال سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله، يشد أشد حبا لله لما من هؤلاء لأندادهم، لأن حبهم لله خالص وحب هؤلاء مشترك، فالمؤمن أشد حبا لله من هؤلاء المشركين في حبهم لأندادهم، وأشد حبا منهم لله أيضا لأن محبة المسلمين لله مشتركة مبعضة، ومحبة المسلمين لله وحده كاملة ليس فيها نقص ولا شركة. فالحاصل أن المشركين وإذا حبوا الله لكن محبتهم ناقصة، محبتهم ضعيفة لأنهم شركوا فيها حب الأنداد التي عبدوها من دون الله. أما المؤمنون فهم أحب لله وأكمل حبا لله من أولئك لأندادهم، ومن أولئك بحب لله، هم يحبون الله حبا أكمل من حب المشركين لله وأكمل من حب المشركين لأندادهم أيضا. ولو يرى الذي ظلموا، الظلم من أشرح الظلم هنا الشرك، ولو يرى الذي ظلموا يعني يوم القيامة يعني إذا لقوا الله جل وعلا ووقفوا بين يديه فلعلموا أن قوة لله جميعا، حين يرون العذاب يعلمون حينئذ أن قوة لله جميعا وأنهم قد ضلوا عن سواء السبيل وقد أخطأوا في اتخاذهم الأنداد، وذلك حين يرون العذاب يوم القيامة حين يقدموا للعذاب يوم القيامة بسبب كفرهم وشركهم، لعلموا أن قوة لله جميعا وعرفوا أنهم في باطل في الدنيا وفي غفلة وفي جهل عظيم، وأن الله شديد العذاب يعني وعرفوا ذلك أيضا. فالحاصل أن المشركين في غفلة وضلال وجهل، ولهذا أشركوا بالله واتخذوا الأنداد مع الله. أما المؤمنون فلبصيرتهم وعلمهم بالله أخلصوا عباده لله إخواته، وصارت محبتهم لله أكمل محبة وأتم محبة ليس فيها شركة ولا نقص. الله المستعان. نعم الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية آية عظيمة وهي آية محكمة نزلت في أهل الشرك إذا ماتوا على الشرك، إذا مات المشرك لا يغفر له، أما إذا أسلم وتابع إلى الله يغفر له، لكن إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له. ولهذا قال سبحانه في هذه الآية في موضعين من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر له ذنوبه بل يدخله بها النار، كما قال في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك إذا مات على الشرك لا يغفر له بل له النار أبدا أبد الآداب وجنة عليه الحرام. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. المقصود أن الشرك هو أعظم الذنوب وأقبح القبائح، فمن مات عليه فليتب لا يغفر له وجنة عليه الحرام بنصح عليه ذلك. وهو قوله سبحانه إن الله لا يغفر ويشرك به، ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من الذنوب في الزنا